حياكم الله جميعا. هذا درسنا الأول في مادة مهمة جدا، وهي مادة ما لا يسع الشاب جهله في العقيدة والفقه والسلوك. أنت الشاب وفي شيء اسمه عقيدة، وفي شيء اسمه فقه، وفي شيء اسمه سلوك. علاقتك بهذه الأشياء إما علاقة جهل أو علاقة علم، وعلاقة الجهل قسمين، علاقة جهل مقبول وعلاقة جهل غير مقبولة. علاقة جهل مقبولة وعلاقة جهل غير مقبولة. احنا نتكلم هنا عن علاقة الجهل الايش؟ الغير مقبولة. مرة ثانية، في شاب وفي وفي عقيدة وفقه وسلوك. العلاقة بين الشاب وبين العقيدة والفقه والسلوك إما علاقة علم أو علاقة جهل. علاقة الجهل اللي بين الشاب وبين العقيدة والفقه والسلوك إما جهل يقبل منه وإما جهل لا يقبل منه. إحنا جالسين أو نريد أن نتحدث عن الجهل غير المقبول في هذه الأشياء، العقيدة والفقه والسلوك. يعني سنأخذ الأساسيات في هذه الموضوعات، في موضوعات العقيدة، في موضوعات الفقه، في موضوعات السلوك. ممتاز؟ واضح؟ ممتاز. طيب، أول شيء لما نحن نقول عقيدة، إيش معنى عقيدة؟ ما معنى عقيدة؟ الشيء الذي تربيت عليه من الإسلام. يعني أنا تربيت أني أكل باليمين، هذه عقيدة؟ لا، مش معنى عقيدة. عقيدة هي أركان الدين، ثوابت الاعتقادات. مش معنى عقيدة يا جماعة؟ عقيدة هي يعني أديان، طريق نمشي عليه، طريق نمشي عليه. أحمد علوش، طريق صحيح. ايش معنى اعتقد؟ كلمة اعتقد ايش معناها؟ اؤمن، لا اؤمن، اصدق، اقطع، اجزم، هذه اعتقد. جيد. احنا احيانا في العامية نستعمل اعتقد انه اظن، يعني انا اعتقد انه الموضوع، لا هذه مو هي. عقيدة يعني مأخوذة اصلا هي من العقد، انه انسان يعقد على شيء، فالذي تعقد قلبك عليه هو اسمه معتقد. إن قلبك اعتقد كذا أي عقد عليه. جيد؟ طيب لما نقول عقيدة إسلامية، إيش المقصود بالعقيدة الإسلامية؟ شيء لازم نعقد، شيء لازم نعقد القلب عليه. ممتاز. زي إيش؟ صلاة، الصلاة. الصلاة عقيدة ولا فقه؟ الصلاة عقيدة ولا فقه؟ عقيدة. طيب مين يجيب لي مثال على قضية في الصلاة فقه وليس عقيدة؟ نسيان ركعة. نسيان ركعة، كم عدد ركعات الصلاة، مواقيت الصلاة، هذه فقه وليست عقيدة. العقيدة في الصلاة إيش؟ أن الصلاة واجبة، وأن الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى، وأنه هي من أركان الإسلام، هذه اسمها عقيدة. تمام؟ طيب ايش في ايضا اشياء ثانيه داخله في العقيده؟ الايمان بالملائكه. الايمان قبل الايمان بالملائكه، الايمان بايش؟ بالله. الايمان بالله. اهم شيء في العقيده هو الايمان بالله. عقيده الايمان بالله و هذه السته تسمى ايش؟ أركان الإيمان. طيب إحنا في هذه المادة سنأخذ أركان الإيمان الستة بإذن الله، ونأخذها واحدة واحدة، ونشوف كل واحدة إيش يدخل تحتها من مسائل. تمام؟ طيب بس قبل ما نبدأ بأركان الإيمان الستة يا محمد، نبغى نعرف إيش الشيء اللي يميز العقيدة الإسلامية. يعني الآن النصارى عندهم عقيدة ولا ما عندهم عقيدة؟ عندهم؟ معاذ النصارى عندهم عقيدة ولا ما عندهم؟ اليهود عندهم عقيدة ولا لا؟ الإلحاد ملحدين عندهم عقيدة ولا لا؟ لا عندهم عقيدة. عندهم عقيدة. عقيدتهم إنهم ما في الله. بالضبط. طيب إيش الفرق بين عقيدة أصحاب الأديان، يعني بين عقيدة المسلمين واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم؟ ها؟ حتى عقيدة النصارى منزلة. منزلة ثم هم حبل غيروا شغلات فيها. غيروا شغلات فيها. يعني إيش نقول عن عقيدة الإسلام إيش يا يوسف؟ صحيح. مين قال محفوظة؟ تمام. عقيدة الإسلام محفوظة. لها إله واحد. طيب فين الأستاذ عمار؟ على أساس التقييم. إيه أنت موجود خلاص تمام. معك ورقة معك شيء؟ طيب ها. الإسلام قضى حد، يعني مثلا حطيت شغله لازم تلتزم فيها. هلا النصارى بيحطوا شغلات بس هي ما بيلتزموا فيها، بيقولوا لك انت تلتزم فيها بس هم ما بيلتزموا فيها. يعني هذا متعلق بتصرفاتهم هم، بس انا ابغى نفس العقيده، نفس العقيده النصرانيه. ايش الفرق بينها وبين العقيده الاسلاميه؟ ليش احنا نقول العقيده الاسلاميه هي عقيده صحيحه 100%؟ شوف في دلائل واقعيه. اول شيء الدلائل. الدلائل، ايش معنى الدلائل يا امجد؟ الادله على مراهين. متى غيروا اسمك عبد الرحمن خلوه امجد؟ طيب اول فرق بين العقيده الاسلاميه وبين غيرها من العقائد هو الادله التي تثبت صحه هذه العقيده. يعني لو جلس معاك واحد ملحد قال انتوا يا اصحاب الاديان كلكم زي بعض، النصراني يقول ديني صح، واليهودي يقول ديني صح، والمجوسي يقول ديني صح، والمسلم يقول ديني صح، ايش الفرق بينكم؟ ليش انتم كان دينكم صح مو دين النصارى ولا دين اليهود ولا دين المجوس؟ احنا معنا ادله. قبل التناقضات، الادله التي تثبت ان الاسلام صحيح لا تشتبه ابدا بالأدلة التي يستدل بها اليهود والنصارى. مثلا عشان ما يكون كلامنا عام، مثلا ايش هو كتاب الإسلام؟ القرآن. ايش كتاب النصارى؟ الإنجيل. ايش كتاب اليهود؟ التوراة. احنا القرآن كيف ثابت عندنا انه واصل الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ التواتر، منقول بالتواتر، يعني منقول بمئات الأشخاص عن مئات الأشخاص عن مئات، متصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حلو؟ طيب كتاب الإنجيل واحد بواحد في فراغ تاريخي ما حد يعرف مين اللي فيه أصلا. يعني حتى النصارى نفسهم الآن اللي فعلا باحث تاريخي جيد هو يعرف أنه كتابه نقل جيل عن جيل عن جيل لما نوصل مرحلة انقطعت السلسلة ما يعرفوا إيش. في أشياء إضافات كما إضافات. فصار في فرق ولا ما في فرق؟ صار في فرق. طيب هذا بس من جهة الإسناد، من جهة الإسناد. هذه عرفتوا إيش معنى إسناد؟ أيها مش هو الإسناد؟ إيه كمل خطوة اللي تسويت كذا، كمل كذا عشان تصير إسناد. إيش؟ شو الاسناد؟ ها شيخ التوارث. ايه التوارث. قصدك التواتر؟ لا، التواتر صورة من صور التي ينقل بها الاسناد. ها حمزة، سلسلة الرواة، يعني فلان عن فلان عن فلان، هذا اسمه اسناد. حلو. طيب اذا الاسلام القرآن منقول عندنا بالاسناد المتصل والواصل، وطبيعة هذا النقل انه متواتر. هذا فرق بيننا وبين كتاب مين؟ النصارى. كتاب النصارى، كتاب اليهود. هذا الفرق الاول في ايش؟ الاسناد. مين اللي قال الدلائل؟ اعطي حمزة نقطة. حمزة ايه؟ هذا عشان متابع كويس. في الدلائل النقطة الاولى في الفرق بيننا وبين الاديان ايش؟ الدلائل. النقطة الأولى في الدلائل ايش هي؟ التواتر. لا، إسناد. الإسناد والنقل. يا سلام عليكم. طيب النقطة الثانية في الفرق بيننا وبينهم في الدلائل اللي هي إيش؟ في الدلائل لسه إحنا بس لازم نتكلم عن الفرق بين عقيدتنا وعقيدتهم في الدلائل. ها عمر؟ كلامهم ما معقول. لا هذا مو في الدلائل. يعني ممكن ممكن له علاقة بس هذه نقطة ثانية أصلا غير الدلائل في في شيء ثاني. ها؟ القرآن الكتاب الوحيد اللي ما حرف باقي الأديان السماوية حرفت التوراة والإنجيل حرف. إيه صحيح بس هذا مو فرق في الدلائل. هذا فرق في يعني في النسبة في الاستمرارية في إلى آخره بس في الدلائل. ها؟ الأدلة تبع القرآن أقوى. كيف يعني؟ يعني الأدلة من الجو. طيب يا شباب شباب في كتاب في كتاب جميل جدا ورائع من أجمل الكتب التي قرأتها في حياتي اسمه كتاب النبأ العظيم. كتاب النبأ العظيم. هذا كتاب النبأ العظيم ألفه دكتور اسمه محمد عبد الله دراز. محمد عبد الله دراز تمام. لا تشيل. محمد عبد الله دراز هذا الدكتور كتب هذا الكتاب النبأ العظيم. كتاب يبغى يقول لك الهدف من هذا الكتاب يبغى يقول لك ليش القرآن كلام الله وليس كلام البشر. إيش الدليل على أنه هذا القرآن لا يمكن أصلاً لبشر أنه يأتي به؟ فجلس يجيب لك أدلة عظيمة جداً تبين لك الفرق الحقيقي والكبير والهائل بين الإسلام وبين غيره من الأديان. فإحنا تكلمنا عن النقل صح؟ في شيء غير النقل. محمد دراز تعرف إيش يقول يا إبراهيم؟ تعرف إيش يقول؟ يقول لو وجدنا القرآن في صحراء ما عندنا أي معلومات لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن مكة ولا عن قريش ولا عن السيرة ولا عن أي شيء ما ندري كذا بس وجدنا كتاب ملقى في الصحراء فتحنا لقينا عليه مكتوب القرآن الكريم. يقول حتى لو ما تعرف أي شيء من الإسناد أو من الدليل أو من القرائن أو من أي شيء بمجرد قراءتك للقرآن الكريم ستعرف أنه ليس له علاقة بالأرض من ناحية المصدر وأنه آت من السماء. كيف؟ شرح هذا في كتاب كامل. يعني المحتوى والمضمون للقرآن الكريم هو بحد ذاته فيه دلائل وبراهين عظيمة جدا فرق كبير بينها وبين العقيدة النصرانية أو العقيدة الأخرى عقائد الأخرى. طيب في أحد يقدر يكتب لنا الكلام اللي قلناه على شكل مشجر؟ مشجر يعني أسهم دائرة. طيب يمكن لو كملنا شوية تصير أسهل. ركزوا عشان تقدروا تصوروا المشجر كيف يكون. الفرق الثاني في إيش بيننا وبين الأديان الأخرى؟ لاحظوا إحنا نتكلم عن العقيدة الآن. الأشياء اللي تجعل عقيدتنا أعظم وعقيدتنا أوضح وعقيدتنا متميزة وعقيدتنا الإسلامية صحيحة. ترى يا عبد الله كونك أنت نشأت في بيئة مسلمة أبوك وأمك مسلمين مو معناه أنه ما في دليل على أنه هذا الإسلام صحيح. بس المشكلة أنه إحنا نجهل هذه الأدلة أو كثير من الناس يجهلوها. فلما تجيهم شبهة أو واحد يشككهم ما عندهم أدلة فيشكوا صح؟ طيب إيش في فرق ثاني؟ عمر ريان إيش في فرق ثاني غير الدلائل؟ ها محمد المعجزات. حتى موسى عليه السلام كان عنده معجزات وعيسى عليه السلام كان عنده معجزات وهو نبي من عند الله. لكن احنا نتكلم عن العقيدة النصرانية ولا نتكلم عن العقيدة التي نزل عليها موسى عليه السلام. تعرفوا شيء العقيدة اللي نزل عليها موسى عليه السلام؟ الإسلام. والتي نزل عليها عيسى عليه السلام الإسلام. والتي أرسل لها نوح عليه السلام هي الإسلام. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. طيب الفرق الثاني عبد الله بويضان. يا سلام يا سلام، هذا من الفروقات، إنه الإسلام ما في تناقضات بينما الأديان الأخرى فيها تناقضات. طيب الفرق الثالث التوحيد بإله واحد. يا سلام، يعني إيش نقدر نقول؟ وحدانية أو يعني الوحدانية جزء من شيء معين، لأنه حتى في بعض الأديان فيها وفيها وحدانية. ها شيخ، إذا كان في عدد كبير من الآلهة لكان الآلهة اقتتلوا، أنا بدي أحكم. جميل جميل، بس إحنا أقول إيش هي الميزة هذه العقدية؟ هي الوحدانية ولا في شيء آخر؟ لا إيش؟ قريب ها؟ عدم وجود التناقضات أو. هذه قلناها رقم اثنين. قبل شوي أنت قلت حمزة شيء؟ صحيح. وضوح وسهولة وفطرية ومعقولية العقيدة في الله عند المسلمين. يا جماعة تخيلوا أنت تجلس مع نصراني، تجلس مع مسيحي، تقول له أنا بدخل دينكم مثلاً، مو أنتوا طبعاً، واحد تاني يجي يدخل، واحد ملحد بيدخل مثلاً عندهم، فيقول له يلا إيش الإله عندكم؟ هو يقول له إحنا عندنا الإله هو ثلاثة، بس ما هم ثلاثة، هم واحد، والواحد هذا ثلاثة بس ما هو ثلاثة، وفي نفس الوقت ثلاثة في نفس الوقت واحد. فأنت تجي تقول له شكرا جزيلا والله يفرج عنك همك يا رب ويهديك للطريق الصواب ولا يجعلني في مكانك إن شاء الله، السلام عليكم، مع السلامة. لأن هم يعتقدوا إنه الله والروح الأب والابن والروح القدس. هذه غير قصة أخرى ثانية، عندهم اعتقاد إنه عيسى عليه السلام إله، تمام، وإنه صلب. طب كيف الإله يصلب؟ كيف الإله هو إله نفسه عندهم؟ هو إله وابن الإله، بس هم مو اثنين، هم واحد. طيب، فهذا من الفروقات الكبيرة بين الإسلام وبين النصرانية أو غيرها من العقائد، اللي هي وضوح العقيدة في الله واتساقها مع العقل والفطرة. يعني اليهود مثلاً كم إله عندهم؟ اليهود ها؟ اليهود اليهود محمد اليهود كم إله عندهم؟ ها براء، اليهود كم إله عندهم؟ لا، اليهود عندهم إله واحد، إله واحد، لكن إيش الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق بيننا وبينهم إنه صفات الإله عندنا عظيمة ومقدسة وتدلك على خالق كبير عزيز رحيم حكيم ولي حميد مؤمن مهيمن سلام عزيز جبار متكبر. العقيدة الإسلامية عندك تجعلك تعظم هذا الخالق تعظيما كبيرا، ما تقول لك انه الخالق ناقص، بينما في اليهود عندهم يقولون انه ادم لما اكل من الشجره راح اختبأ في اشجار الجنه، وانه الله جلس يبحث عنه يقول له اين انت يا ادم، تعالى الله عما يقولون. هل هذه صفه اله معقوله عند ما تصير؟ بينما عندنا في الاسلام الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني ما يثقله ولا يتعبه ولا يعجزه حفظهما أن يحفظ السماوات والأرض وهو العلي العظيم. عقيدة عظيمة واضحة تجعلك تعظم هذا الخالق الكبير الذي خلقك أنت، قبل ما تفكر في غيرك تفكر أنت يوسف في نفسك أنه هو خلقك أنت، أنه هو ربك أنت، هو اللي أوجدك في هذه الحياة. تفكر أنت يا زياد أنه خلقك أنت وليس غيرك. هذا الخالق اللي أنت تبي تسأل إيه صفاته هذا الخالق، لما تقرأ في القرآن تشوف العقيدة القرآنية في الله ستجد أنها متسقة اتساق تام مع هذه العظمة التي أنت تراها. فهذا فرق ثالث في العقيدة بيننا وبين مين؟ الأديان الأخرى. ها؟ شيخ القرآن جاب لنا كل حاجة في الحياة أو الأشياء اللي رحت معنا. جميل. طيب ما الفرق بين عقيدتنا الإسلامية وغيرها؟ الفرق كم فرق ذكرنا؟ هذا اسمه تشجير يا حبيب، هذا التشجير. في إيش الأول؟ الدلائل. وإيش شباب اللي وراك شاركونا إذا كنتم من طلاب رواد الجيل الصاعد؟ ها إيش الاتساق وعدم التناقض؟ إيش كمان هنا ثلاثة؟ ها وضوح وكمال العقيدة في الله في الإسلام. تمام؟ طيب في الأول ها مين يتذكر؟ مين اللي قال إسلام؟ ولا إيش؟ ولا إيش؟ لا مو النقل. خليني مع بويضاني، خليني مع بويضاني. في الإسناد وفي إيش؟ اللي قلنا عند راز الإسناد وطريقة النقل هذا واحد. ها؟ هي كلها اسمها الدلائل، بس إيش هذه النقطة الثانية في الدلائل؟ إيش؟ المحتوى والمضمون فيه براهين ذاتية، ذاتية يعني في وسطه. طيب هذا اللي أخذناه إلى الآن، اللي أخذناه إلى الآن ملخص في هذه الرسمة. حلو؟ ها؟ والله هو المفروض إنه كل واحد جاي معه دفتر وجالس يكتب، هذا المفترض يعني، ولكننا في آخر الزمان. آخر الزمان في شيء اسمه الدلع المعرفي، يعني مو آخر، يعني إحنا أصلاً في آخر الزمان، في آخر الزمان قطعاً يعني، يعني بشكل عام، لكن من السمات اللي موجودة في زمننا دحين الدلع المعرفي. ما يحتاج أقول لك إيش تكتب، أنت تمسك الدفتر وتكتب. طيب يا شباب، شباب شباب كم ساعة؟ إيش الفائدة؟ إيش الفائدة لما يكون عندك عقيدة صحيحة وقوية بالله سبحانه وتعالى؟ إيش الفائدة؟ إيش الثمرات؟ عدم الشك. ما بخلي عدم الشك في عقيدتك، إنه ما بخلي يعني مثل مشاكل بالحياة، إنه بيكون كل شيء ميسر. كل شيء ميسر؟ ولا لو تعقد عليك أمر يكون عندك راحة ويقين وصبر؟ يعني الآن المؤمن اللي عنده عقيدة ممكن تصيبه مصائب ولا ما تصيبه؟ طيب إيش الفرق بين اللي تصيبه مصيبة وهو مؤمن وبين اللي تصيبه مصيبة وهو غير مؤمن؟ طيب شباب في شيء مرة مرة مرة مهم افهموا جيدا معانا يا جعفر، نقطة جدا جدا مهمة. شوفوا يا شباب، لما انت يكون حمزة، حمزة تعال هنا، تعال السنة. طيب يا شباب هذه القضية مرة مهمة، حاولوا تفهموها جيدا. انت الان لما يكون طموحاتك في الحياة، كل طموحاتك في الحياة محصورة في إنك تشتري جوال، تليفون مثلا، جيد؟ أو كل طموحاتك في الحياة مرتبطة بالتجارة اللي أنت جالس تسويها، أو كل طموحاتك في الحياة مرتبطة بالصديق أو العلاقة اللي تحكمك مع إنسان، أو كل طموحاتك في الحياة مرتبطة بفريق كرة قدم أنت تشجعه. السؤال، لما تصير لك مصيبة في هذا الشيء اللي هو كل طموحك في الحياة، قديش يكون أثر المصيبة عليك؟ كبير جدا. ليش؟ لأنه الدائرة أصلا عندك دائرة صغيرة وضيقة، وبالتالي الخسارة اللي يمكن تخسرها إذا في هذه الدائرة الضيقة خسارة مضاعفة. لكن تخيل أنه دائرتك كبيرة، دائرتك حدودها عرش الرحمن، حدودها جنة الفردوس، حدودها مصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. إيش يصير لما أنت تصاب في دوائر ضيقة؟ إيش يصير؟ ما يأثر عليك ذاك التأثير، صح ولا لا يا جعفر؟ ليش؟ لأنه أنت عندك ما وراء الدائرة الصغيرة هذه، عندك طموحات أكبر بكثير، عندك أماني أكبر بكثير، أوسع بكثير. أنت جالس تفكر في الجنة، في لقاء الله سبحانه وتعالى، أنت عندك طموحات متعلقة بأنك تعمل شيء لهذه الأمة الإسلامية، أنت عندك طموحات عظيمة جدا. فلما تصاب في الطريق ببعض المصائب يا أنس، ببعض المصائب الصغيرة، أنت تتأثر، تحزن، لكن أنت ما خسرت كل شيء، أنت ما خسرت كل شيء. تتذكر أنه لسه في أشياء كثيرة جدا أمامك ممكن تربحها. لكن إنسان تخيله، إحنا قبل فترة صارت، يمكن قبل كم؟ قبل 12 سنة تقريبا، 12 سنة في السعودية صارت في أزمة معروفة اسمها أزمة الأسهم. اللي متابع يعرف أزمة الأسهم. أزمة الأسهم هذه في ناس دخلوا تجارة في الأسهم وصارت حققت أرباح مخيفة ورهيبة جدا في وقت وجيز. يعني واحد مثلا يدخل مبلغ 50,000 شوية تصير مليون، شيء والأرقام تطلع تطلع تطلع تطلع تطلع تطلع تطلع فجأة. طبعا عارفين إيش صار في الناس؟ لا عارف كيف تفلس، تعرف ماتوا في ناس ماتوا جوا الإسعاف عند البيت شالوهم نقالة ميتين على ثلاجة الموتى. فعلا من جد في ناس ماتوا لأنه فقدوا كل شيء، لأنه هو ما كان عنده أصلا دائرة طموح إلا هذا المال، لما خسروا خسر كل شيء. الآن ليش في ناس ينتحروا؟ ليش في دول من أكثر الدول أماناً واستقراراً وما فيها نسبة فقر عالية وفيها نسبة انتحار عالية جداً مثل السويد؟ دائرة الآمال والطموحات دائرة محدودة. الإنسان هو عبارة عن آلة وماكينة، يصحى الصباح يروح يمشي يسوي رياضة، بعدين يروح الدوام، بعدين يطلع في الدوام أكثر اليوم، بعدين يرجع يتغدى ولا ياكل ولا يشرب، ينام يصحى بدري، بعدين يوم نهاية الأسبوع يروح يرقص ويلعب ويشرب خمر، وبعدين يرجع ثاني نفس الدوامة. طب أنت ليش موجود يا أبو الشباب؟ ما عارف. ترى أنتوا تحسبوا إنه قضية بس كذا كلام؟ لا، من جد تمسك وتقول أنت ليش موجود هنا؟ أنت أبو الشباب، أنت ليش موجود في الحياة أصلا في الأرض؟ يقول لك أحيانا، يقول لك ما هو هامني هذا السؤال أصلا، واحيانا يقول لك والله ما اعرف، ما عندي شيء، ما اقدر اجاوبك. طيب، هذا اللي هو ما يعرف لماذا هو موجود. لما يصاب بمصيبه في الشيء اللي تعود عليه وما يعرف غيره، ايش ممكن يصير فيه؟ يموت. كثير منهم يروح عند اكبر عماره ويسوي ينتحر، لانه ما يتحمل، ما يقدر. وفي ناس منهم يجيهم اكتئاب شديد، في ناس منهم يجيهم سكتة قلبية، في ناس منهم يجيهم جلطات، في ناس منهم يعني ممكن ما يصيبهم شيء من هذه الأشياء، يكون عنده يعني قدر من يعني المعلومات اللي يقدر يتجاوز فيها بعض الإشكالات، لكن تبقى تحفر في نفسه أشياء ويحاول. لذلك الشباب، ترى من الأشياء اللي موجودة في المجتمع الغربي بشكل مرة كبير مو شرب الخمر، الإسراف، الإسراف في شرب الخمور. لأنه الإسراف في شرب الخمور ليست القضية هي أنه هو يستمتع فقط، هو القضية أنه هو يحتاج يدخل في عالم ليس هو العالم اللي عايش فيه هنا، لأنه ما عنده شيء، ما عنده شيء، هو فعلا فعلا ما عنده شيء. أنت ترى لما تمشي وتروح وتجي وأنت مؤمن بالله اللي خلقك وأعطاك ورزقك، وتؤمن أنه في جنة، وتؤمن أنه في نار، وتؤمن أنه في محمد بن عبد الله رسول من عند الله أرسله الله إليك ليهديك، وتؤمن بالقرآن، وتؤمن بأنه أنت لازم تحترم والديك لأنه الله أمرك بذلك، وتحسن إلى الناس، وتصلي وتزكي وتصوم وتصبر عند المصيبة، هذا الشيء أنت تأخذه كشيء اعتيادي يا أحمد، صح؟ أنك أنت خلاص كلهم زي كذا. بس أنت لما تشوف هذا في مقابل اللي ما عنده هذا، ترى هذا شيء عظيم جدا جدا جدا، عظيم جدا، جيد؟ فهذه من مميزات ومن ثمرات ومن إيجابيات العقيدة، لما الواحد تكون عنده عقيدة قوية. الرسول صلى الله عليه وسلم أقوى الناس اعتقادا بالله. كم مصيبة أصيب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كم ابتلاء مر بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب تخيلوا إحنا الآن واحد تجيه مثلا، مو تجيه مصيبة كبيرة يعني قد الدنيا، لا يعني مثلا يقدم رسالة دكتوراه وبعدين يأخذ صفر وما ينجح ويضيع شغل السنتين اللي قدمه، ولا يحضر عشان يدخل جامعة، يحضر سنة كاملة بعدين يدخل في الجامعة بعدين يجي عدم قبول. طيب تلقى الواحد يقول لك في ذيك الأيام لا تكلمني ولا أبغى أقابل أحد، ويلعن اليوم اللي تعرف فيه على الاختبار المدري إيش والجامعة واللي ما خلاص مقفل معاه كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم في قمة الابتلاءات يجي واحد أعرابي بدوي ما يعرف الذوق واللياقة واللباقة، الرسول صلى الله عليه وسلم لابس رداء يعني زي الإحرام على على على كتفه، وزي الإزار على في الجزء الأسفل، وفي الجزء الأعلى رداء. فهذه قصة صحيحة مو يعني. فجاء هذا الأعرابي، هو إيش يبغى من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يبغى فلوس. طيب فبدل ما يجي السلام عليكم يا رسول الله يعني أنا محتاج، هل لا جاء من جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، مسك الرداء سوى سحب الرداء. أنس كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك، يقول أنس بن مالك يقول أنا رأيت أثر السحبة في رقبة النبي، في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. شفت لما تسحب ثوب بقوة يصير أحمر هنا، يقول أنا رأيت الحمار هذا في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. أنس إيش يقول؟ يقول فتبسم وأمر له بعطاء، تبسم وأمر له بعطاء. تصورين يا جماعة، تصورين شيء ما تقدر يعني ما تقدر تتخيله. طيب هذا الحال اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، كان له أعداء وكان في فتن ومشاكل وخسر ناس من أصحابه في معارك وابتلاءات من كل مكان، لكن فرق بين أنك أنت تعيش وأنت دنيوي ما عندك شيء إلا الدنيوية هذه. أنت الآن كيف نفسية حتى الآن الأغنياء تلقى نفسيته مقفلة ما يبغى يقابل أحد، وأحياناً الفقراء يجي فقير يكلمه ما يطل فيه أو شيء بحسب يعني، لكن في كثير منهم زي كذا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بهذا الحال الشديد في الابتلاءات يبتسم ويأمر له بعطاء. عمر بن عبد العزيز كان خليفة، تعرفوا إيش الدولة اللي تحته؟ أي بس يعني عارفين تصورين ساعتها قديش كانت؟ مو دولة صغيرة قد كذا ولا؟ كانت الشرق الصين كانت من غرب قريب جنوب فرنسا، جنوب فرنسا مع إسبانيا والبرتغال مع المغرب وتونس والجزائر وليبيا ومصر مع الحجاز والجزيرة العربية كاملة واليمن والعراق والشام والإيران وباكستان كل الدول هذه تحول حاكمها. دخل المسجد كان في واحد نايم هو معاه الحراس، فما انتبه ودعس كأنه على رجله، فاستيقظ هذا قال له أمجنون أنت؟ فقال عبد العزيز لا، ومشي بس خلاص ما في شيء. لا يعني هذه ميزة الإنسان لما يكون مؤمن ومرتاح ومطمئن وصاحب سكينة و... ففعلا فعلا الإنسان لما يكون عنده عقيدة ومؤمن ومرتاح يعني تصيبه طمأنينة. الله سبحانه وتعالى يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أكمله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني ومن يكون عنده إيمان وتوكل يهدي قلبه للرضا إذا أصابته المصيبة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نرجع نقول إيش فائدة أن يكون عندك عقيدة صحيحة وقوية؟ واحد، وضوح الغاية، عندك غاية واضحة، أنت مخلوق لهدف، أنت مخلوق لشيء كبير. اثنين، تهون عليك المصائب. ثلاثة، الطمأنينة والاستقرار النفسي، لأنك تعرف الجواب عن ليش أنت هنا وإلى أين المصير. هذه من أهم الثمرات اللي نخرج بها من العقيدة أو من وضوح العقيدة. هو كان من المفترض أنه نبدأ بالشق الأول من الاعتقاد اللي هو الإيمان بالله، وكان يعني كان المفترض أن احنا نأخذ في الإيمان بالله أربعة أقسام: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وفي وجوده كان المفروض نأخذ دلائل الوجود، لكن نأجلها إن شاء الله للجمعة القادمة لأجل أن الوقت قد تأخر.